تفسير الآية 36 من سورة النبأ، يقول تعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي جازيناهم بكل ذلك النعيم الذي لا يوصف، ليكون جزاء أي أجرا من ربهم، وعطاء حسابا أي كثيرا كافيا لهم، كما يقول المسلم: حسبي الله، أي يكفيني كفاية تامة. وليكون أيضا حسابا بمعنى محسوبا على قدر أعمالهم الخيرية التي فعلوها في دنياهم، ليتحقق تمام العدل بينهم عند تحصيلهم لدرجتهم في الجنة، مع فضله وكرمه سبحانه عليهم، والذي هو بغير حساب.